إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق 4 من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم 30 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بيان ما يتعلق بمسجد الضرار ومسجد التقوى، بعدما عرفنا في المرة السابقة ما يتعلق بمسجد الضرار ومسجد التقوى من حيث مقتضى كل منهما وما يشترط لكل منهما للاتصاف بهذا الوصف، وكذلك من حيث حقيقة كلا المسجدين. ووقفنا عند مسألة في آخر الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بخصوص السبب، بخصوص السبب الذي يوصف به، أو خصوص الوصف، أو ما يتعلق به على خصوص السبب وصف مسجد التقوى، أو ما يتعلق به على خصوص السبب وصف مسجد التقوى. وهل هذا المسجد هو، هل هذا المسجد هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد عرفنا من كلام كثير ذكرته في المرة السابقة منقولا من كلام أهل العلم من خلال بيان النصوص والأدلة التي ذكروها فيما يتعلق بفصل البيان، في فصل البيان في تعيين هذا المسجد، يعني من هو مسجد التقوى أو ما هو مسجد التقوى وأي المساجد هو. وعرفنا من جملة الكلام، أعيد الكلام مرة ثانية عشان تتقرر هذه المسألة من باب التذكير ووصف الكلام بعضه بعض، عرفنا أن العلماء اختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، في المسجد الذي أسس على التقوى. فقالت طائفة هو مسجد قباء يروى عن ابن عباس والضحاك والحسن، الكلام ده أنا ذكرته في المرة السابقة بس من باب زيادة البيان، يروى عن ابن عباس والضحاك والحسن، وتعلق بقول الله تعالى من أول يوم. ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أول يوم، فإنه بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر وابن المسيب ومالك فيما رواه عنه ابن وهب وأشهب وابن القاسم. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال آخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. قال حديث صحيح. والقول الأول أليق بالقصة، يعني القول إن هو مسجد قباء أليق بالقصة، يعني أليق بما يتعلق بمسجد قصة مسجد الضرار، وأن المسجد الضرار أنشئ في مقابل مسجد قباء، فالقصة بتركيبها الذي ذكرت تفاصيله في الدرس الماضي أليق بالمعنى، بناء على تركيب القصة ومبنى القصة أليق أن يكون المسجد المذكور اللي هو مسجد التقوى هو أو المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، لقوله فيه، يعني لقوله تعالى فيه رجال، فقال فيه إشارة إلى هؤلاء القوم الذين ذكروا في الأثر بأنهم يتطهرون، وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين، فهو مسجد قباء. يعني بهذه الصورة أو بهذه الدلالة أو على هذا المعنى يكون المسجد هو مسجد قباء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الشعبي هم أهل مسجد قباء، أنزل الله فيهم هذه الآية. وقال قتادة لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فما تصنعون؟ قالوا إن نغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه عبد الله وأنس بن مالك، رواه أبو داود. وروى الدارقطني عن طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك من غيره؟ يعني هل هناك أمر في التطهر غير الغسل والوضوء؟ فقالوا لا غير، إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال هو ذاك فعليكم، يعني هو ده سبب السناء فعليكم. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور هو مسجد قباء. يعني هذه القصة مع لفظ فيه أو حرف فيه في الآية ومن أول يوم وقوله فيه رجال يحبون يتطهروا، هذه القصة مع هذه اللفظ مع هذه الآية وبيان أن هذه الآية نزلت في هؤلاء وإشارة إلى أن هذا المسجد المذكور فيه هؤلاء القوم وأن هذه القصة متعلقة بالقوم الذين هم في مسجد قباء، كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات تؤيد القول الأول أو تشير إلى القول أو تقوي القول الأول بأن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء على الخصوص، هو مسجد قباء على الخصوص. وطبعا قد بينت في الدرس الماضي ما يتعلق بأن المسجد الضرار هو وصف يمكن أن يلحق بكل مسجد تحقق فيه مقتضى الضرار، ومسجد التقوى هو وصف يتحقق في كل مسجد تحقق فيه وصف التقوى. وإلا فالمعنى على الخصوص يتعلق بمسجد معين من حيث مسجد الضرار بمعنى معين ومن حيث مسجد التقوى معنى معين، يعني مسجد معين على الخصوص، لكن المعنى في القرآن على العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كنت أريد في هذه المسألة وبهذا التحقيق الإشارة إلى خصوص السبب حتى نعرف من باب المعلومة الشرعية ما أي المساجد هو على الخصوص، مش على العموم، على الخصوص. فعرفنا بهذا الكلام الذي قرأته الآن عليكم وذكرت لكم أن هذه بعض الدلالات التي تقوي بأن يكون المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، إلا أن حديث أبي سعيد الذي ذكرته وحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مسجده، قال مسجدي هذا، فلا نظر معه. يعني الدلالات والإشارات والمفاهيم التي ذكرتها والتي تشير إلى أن المسجد مسجد قباء، قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا يقطع التأويلات. وقد روى أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي النور، قال إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي، لم يبنهن إلا نبي. هذه المساجد إيه هي بقى؟ الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبيت أريحة بيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد قباء اللذين أسس على التقوى بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ابن عباس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم يعني مسجد قباء. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا. وعن عثمان بن عبيد الله قال أرسلني محمد بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله عن المسجد الذي أسس على التقوى، أسأله عن المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد هو، مسجد المدينة أو مسجد قباء؟ قال لا، مسجد المدينة. وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن المسيب قال إن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد المدينة الأكبر. قال أبو جعفر الطبري وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لصحة الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي نفهمه من النقل ده، طبعا كان أنا ذكرته كله كاملا في المرة السابقة بس عشان يصل الكلام بعضه ببعض وتتضح الأمور. اللي ينظر في هذا الكلام كله، هذه النقلات على كثرتها واختلاف قائليها، تفيد ايه؟ تفيد ان الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم كانوا على فريقين، فريق يرى ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد قباء، وفريق يرى ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك إشارات تقوي كل قول، يعني هناك إشارات تقوي كل قول. وإن كان طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا يجعل أن الأقوى في الثبوت هو أن المسجد الذي أسرع تقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يجعل كل فهم أو استدلال لا يعارض ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم. لكن برضو المسألة لها بيان أكثر. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تشد الرحال، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والحديث عند البخاري في كتاب التهجد. قال ابن حجر في هذا الحديث: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني قبلة الأمم السالفة اللي هو بيت المقدس، والثالث أسس على التقوى، والثالث أسس على التقوى. وقال ابن حجر في بقية كتاب المناقب، في بقية كتاب المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومسجد قباء فهو أول مسجد بني يعني بالمدينة، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرا، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناها، يعني كانت قبل منه بعض المساجد خاصة بمن بناها، لكن المسجد الذي بني لعموم المسلمين ليس خاصا بمن بنوها وخاصة بمن اتخذوها هو مسجد قباء، كان أول مسجد جماعة. وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به، ده كلام ابن حجر في الموطن اللي ذكرته، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا، وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال قرطبي هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأجر جزم من الله لنبيه، بأجر جزم من الله لنبيه. معلوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما في سواه، وهذا الأجر الجزم اللي هو المحدد المقدر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لم يثبت لمسجد قباء. فلعل المزية التي جعلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتي تفضل بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره جعلت محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو مسجدكم هذا. ده كلام القرطبي رحمه الله، وإن كان في تكلف يعني كما بيقول أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لا يحصل لغيره. يعني القرطبي بيقول إن لعله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتب في مسجده من أجر أو ما حدث له من مقامات قلبية وهدوء وإيمان واطمئنان أو طول المقام فيه، هو لعل هذه الأسباب أو غيرها هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجدي هذا، يقول مسجده. فابن حجر بيقول ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياما قلائل، فما أقام به إلا أياما قلائل اللي هو 12 يوم تقريبا التي أقام في مسجد قباء، وكفى بهذه مزية. يعني طول مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده مزية تفارق بينه، وكفى بها، يعني كفى بها أن يكون طول مقامه وإقامة صلواته واجتماعه الدائم كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، بينما لم يقم في مسجد قباء إلا أياما معدودة. فبيقول كفى بهذه مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق، ودي نقطة مهمة أو يعني ممكن تكون شبه خلاصة في الكلام، والحق أن كل منهما أسس على التقوى، ودي حقيقة، لأنه لو نظرنا هنجد أن الأدلة تدل على أن الاثنين من المساجد التي أسست على التقوى، من المساجد التي أسست على التقوى، بمعنى أن إشارة الآية ودلالة الأثار المتعلقة بالرجال الذين يحبون أن يتطهروا وقوله من أول يوم تفيد هذه الدلالات أن المراد مسجد قباء، بينما قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا دليل قوي في أنه مسجد الرسول. وبالتالي يبقى نقول إيه؟ نقول أن كل من المسجدين أسس على التقوى، كل من المسجدين أسس على التقوى، تنبه لهذا. فذا يعني يعد من الأقوال التي يمكن أن تجتمع بها أطراف الأدلة، والحق أن كل منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم. يعني إيه؟ يعني الدلالات تفيد بأن مسجد قباء من مسجد أسس على التقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا يرفع الوهم عن كل من تصور أن المسجد الذي أسس على التقوى هو قباء فقط، بل لو كان قباء مسجد أسس على التقوى فإن أولى بالوصف منه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي اللي تفهمه انت ايه؟ تقول ان بمجموع الأدلة وبجمع اطرافها يبين ان كلا المسجدين او كلا من المسجدين اسس على التقوى. وأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما ثبت من الدلالات المشيرة إلى أن مسجد قباء أسس على التقوى، ولكنه دفع توهم من يظن أو توهم أن مسجد قباء هو فقط المسجد الذي أسس على التقوى. ونفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن المسجد الذي أسس على التقوى من حيث خصوص السبب هو مسجد قباء، وأولى منه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك بقى، يبقى دي إشارة للعموم بقى، إشارة إلى العموم، ويدخل في ذلك كل مسجد تحقق فيه معنى التأسيس على التقوى. ومعنى أسس على التقوى يعني أسس على جمع المسلمين على كلمة الحق وطاعة الرب وفعل ما يتقى به عذابه وفعل ما يستجلب به رضاه. هذه معنى مسجد أسس على التقوى. كما أن المسجد الذي أسأل المسجد الضرار والمسجد الذي أسس على ضرار يبتغى به إضرار تفريق المسلمين وإرصاد المحاربين وأن يقاموا على المعاني التي تفسد عقيدتهم وتضلهم وتبدعهم وتفسقهم وما شابه. بقي في هذه الجزئية من باب بس العلم أو من باب الفائدة، ما دام تعرضنا للآية ويسر الله لنا بأن نتعلم منها بعض ما فيها من العلم أو بعض ما فيها من الفهم، يبقى إيه الشيء بالشيء يذكر. قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وأحق الصيغة بيسموها صيغة أفعل تفضيل، رحمك الله، أفعل تفضيل. وهذه لا تكون إلا في موقع المقابلة. افهم كده كويس، يعني انا لما اجي اقول يا فلان ابوك اولى ان تذهب له، افضل ان تذهب له، احق ان تقيم عنده. متى اقول احق؟ لو كنت اتكلم عن ابيك دون مقابلة يبقى ما استعملش لفظ على وزن افضل، فأقول أبوك من الحق من الخير من البر أن تقيم عنده. متى أقول أبوك أحق أن تقيم عنده؟ عندما يكون في مقابلة بين أبيك وبين ابنك أو بين أبيك وبين عمك، فأقول أبوك أحق أن تقيم عنده. وهنا في الآية قال تعالى لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فطبعا أحق تشعر بأن هناك مقابلة، والمقابلة بين مسجد الضرار ومسجد التقوى. طيب واحد يقول لي طب ما فيش إشكال، أقول لك نقطة تانية، إن أفعل تفضيل بتستعمل لبيان الأولى بالوصف مع ثبوت الوصف للآخر، مفهومة؟ يعني لما أقول أبوك أحق أن تقيم عنده يعني ده معناه أن إقامتك عند عمك حق ولا باطل؟ حق، لكن إقامتك عند أبيك أحق منها. لكن لو قلت لك في المقابلة أبوك حق أن تقيم عنده، يبقى ممكن يفهم منه أو يشعر بأن الإقامة عند غيره إيه؟ باطل، لأن قلت حق. أما إذا قلت أحق يبقى كأني أثبتت الحق للطرفين ولكني بينت أيهما أولى أيهما أفعل. فهم؟ فهل يا ترى قوله تعالى أحق أن تقوم فيه يثبت جواز أو أحقية القيام في مسجد ضرار؟ يعني هناك لما يكون مسجد ضرار ومسجد الحق أو مسجد التقوى، وما أنا أقول لك مسجد التقوى أحق أنك تقوم فيه، تفهم إيه من كلامي لما أقولك أحق أن تقوم فيه؟ تفهم أنه يجوز أن تقوم في مسجد الضرار بس في مسجد التقوى إيه؟ أفضل، لأن جبت صيغة أفعل. قوله تعالى أحق أن تقوم فيه أي بأن تقوم فيه، وأحق هو أفعل من الحق، وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين يعني في التقابل، لأحدهما في المعنى الذي اشترك فيه مزية على الآخر اللي هي المقابلة، وإنه يثبت الحق أو يثبت الوصف للإثنين، لكن يكون واحد منهم أولى بالوصف من الآخر، يعني إيه له مزية عن الآخر زي ما شرحت لك كده. فالجواب لو واحد قال بقى إنه ده إشعار بأن القيام في مسجد ضرار يجوز، بس الأحق والأفضل القيام في مسجد التقوى، وقد عرفنا أن القيام في مسجد الضرار ماله، القيام في مسجد الضرار ماله باطل ولا يجوز بحال من الأحوال، وأن الحكم في مسجد الضرار الهدم ولا يجوز الصلاة فيه ولا القيام فيه، فلماذا قال أحق؟ لماذا قال أحق؟ وإحنا عرفنا بقى تركيبة أحق. الجواب إن مسجد الضرار اسمه إيه؟ اسمه مسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. طب والمساجد الأصل فيها جواز القيام ولا عدم القيام؟ يعني لو سألتك ما هو حكم المساجد هتقولي المساجد جعلت للصلاة وليقام فيها لله، مش كده؟ ده الأصل في المساجد ولا الأصل فيها الهدم والترك؟ ده الأصل في المساجد أن يقام فيها لله وأن يقام فيها، صح؟ طيب، وبالتالي كون مسجد ضرار مسجد، فعلى اعتبار المسجدية فيه وجه جواز القيام على الأصل مش على الوصف اللي هو الضرار. فباعتبار أنه مسجد إشارة إلى أن الأصل في المساجد، يبقى جاءت لفظة أحق تبين إيه؟ الأصل في المساجد إيه؟ القيام فيها والصلاة فيها لله سبحانه وتعالى، فلذلك قال أحق. باعتبار أن لفظ أحق ده يشعر بأمرين. الأمر الأولاني جواز القيام في المساجد، ده أصل، إلا أن تكون بقى فيها مضرة، وده استثناء مش أصل. والتاني أنه أفضل المساجد التي يقام فيها حتى لو كان المسجد المقابل مش مسجد ضرار، مسجد أسس على التقوى. وبالتالي لو فرضنا أن في مسجد مش ضرار لكنه التقوى فيه قليلة، يبقى هنقول لك إيه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني التقوى فيه إيه؟ كثيرة، أحق أن تقوم فيه. يبقى بالتالي الآية أثارت مسألة عظيمة جدا، وهي أن الأصل في المساجد القيام، فهم؟ والثانية أو بقية المسألة أن المسجد كلما على تقوته وكلما على قيامه على التقوى كلما كان إيه؟ باعث على اتخاذه مسجدا وعلى القيام فيه. وبالتالي على العبيد من المصلحين، على العبيد من المؤمنين أن يبحثوا أو أن يتخذوا دائما المساجد الإيه؟ التي على تقوتها. وبالتالي باختيار المسجد لما أنت تيجي تختار مسجد من باب أن تصلي فيه أو تقيم فيه تعتكف فيه تتعبد فيه، فيبقى حرصك على إيه؟ على أحق. طب وما الذي وما أي المساجد أحق؟ المسجد الذي أسس على التقوى. فهنا بيقول فمسجد ضرار وإن كان باطلا لا حق فيه، فقد اشترك في الحق من جهة اعتقاد بنيه، وهو أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية، لكن أحد الاعتقادين باطلا عند الله، والآخر حق باطلا وظاهرا. ومثل هذا قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب هو معنى ذلك أن أهل النار مقامهم أو مقيلهم، مقيل يعني مقام، هل المقيل والمقام لأهل النار فيه خيرية؟ مع أن الله عز وجل قال خير مستقرا وإيه؟ وأحسن مقيلة. طب أحسن يعني معنى أن هم أن أهل النار إيه؟ حسن. لا، ده من باب إثبات أن أحسن ما يصيب أهل الجنة، أن مصاب أهل الجنة هو أحسن المصاب وأحسن الخير، وأن مقامهم هو أحسن المقام، وليس هذا على سبيل المفاضلة بحيث يقال أن أهل الجنة خير، أهل النار خير، أو أهل النار حسن وأهل الجنة إيه؟ أحسن. لأن الله قال في أهل النار إيه؟ إنها ساءت مستقرا ومقامة، ومقامة يعني مقيلة. ومعلوم أن الخيرية من النار مبعودة، ولكن جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه خير إذ كل حزب بما لديهم فرحون. هي مسألة علمية يعني إذا ما استطعتش فهمها مش هتضرك كتير، لكن اللي يفهمها يبقى استفاد لطيفة علمية يفهم بها دقة القرآن ويفهم بها دقة البيان. وطبعا ممكن إنسان يكون من أهل الضلال ومن أهل التخريف ومن أهل التلبيس ما يفهمش مثل هذا المعنى فيظن أنه إيه، يظن أنه هو بذلك يحقق أمر معين، يقول لك هشوف القرآن فيه أخطاء لغوية إزاي. وده كلام ممكن تسمعه من أعداء الدين الذين على قلوبهم عمى أو في قلوبهم عمى والعياذ بالله، حتى يرى الهدى بالمقلوب ويرى الحق بالمقلوب ويرى الإعجاز عجز، يرى الإعجاز عجز. وهذا هو شأن الضلال، وصدق ربنا إذ يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. في هذه المقدمة التي ذكرتها عرفنا وتعلمنا مسائل مهمة من هذه المسائل، حقيقة المسجد الضرار ومسجد التقوى، وما يتعلق بالتفريق بين المسجدين مسجد الضرار ومسجد التقوى. وزي ما قلت ان هذه المباحث وهذه الورقات وهذه الجزئيات وهذه المسائل اللي هي خارج الكتاب هنحاول ان تبقى موجودة دايما في الموقع، بحيث ان يعني يتابعها او يقرأها او اللي ما استحضرش بعض كلامها او انها مش موجودة في الكتاب فتبقى ايه مش موجودة بالإيدي، لكن هنحاول بإذن الله أنها تكون دايما موجودة بين يديك في الموقع. طبعا هذه المسألة أو هذه الجزئية التي تعلمناها هي مش مراد الشارح ومش مراد المصنف ولا مراد الشارح، يعني المصنف مش مراده بيان مسجد الضرار ومسجد التقوى، إنما أتى بالآية وكما قلت كان أولى أن يأتي بالآية التي قبلها كما بينت ذلك في الدرس الماضي وبينت العلة، أتى بالآية ليبين المعنى أو ليشير أو يدلل على المعنى الذي بوب عليه، وهو لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وعرفنا أن المسألة دي يعني هتبقى مندرجة تحت أصل عام أو عنوان عام، هو إيه؟ لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. ولذلك هو أتى بهذه الآية عشان يقول إيه، يقول إن الله تبارك وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم في مسجد الضرار لما كان مسجد الضرار أقيم شركا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وأقيم ضلالا وما شابه. فلما كان المسلمون يقيمون مساجدهم عبادة لله وتوحيدا لله وحده دون ما سواه، فنهى الله نبيه، نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقيم في المعبد في المسجد الذي يعبد فيه غير الله والذي يكفر فيه بالله والذي يشرك فيه بالله، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. طبعا المسألة مش متعلقة بالذبح، يبقى هو استدل بالعام على الخاص أو استدل بخاص على خاص آخر. إذا قلنا المساجد مش للذبح بينما لعموم العبادة فهو استدل بهذا العموم على مسألة الذبح، لأن هو بوب الباب إيه؟ لا يذبح لله بمكان يذبح، وكان أولى به أن يبوب الباب أن يعبد الله في مكان ألا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. وطبعا عموم العبادة هيدخل فيه إيه أخوان؟ هيدخل فيه الذبح. فهو بيقول في الشرح بقى اقرأ معه في الكتاب قول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا نفيه، واحتمل أنها للنهي وهو أظهر، لا يذبح لله يعني لا تذبح لله في مكان، وسواء قلنا على سبيل النفي أو على سبيل النهي فالمعنى متقارب. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حضه على الصلاة في مسجد قباء. طبعا زي ما انتم عارفين بقى خلاص فهمتوا المسألة أي المساجد هو. إذا بعض العلماء نصروا إن المسجد مسجد قباء ما تستغربش، وإذا بعض العلماء نصروا أن المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تتعجب، فهي في المسألة كما عرفت إيه يعني متجاذبة الأطراف. والأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتمروا بأمره وأن ينتهوا بنهيه. ثم إن الله تبارك وتعالى حثه أو حضه، حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى يعني هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين وفريق المؤمنين وصف المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا ومشيا، كان يزور قباء راكبا ومشيا، والحديث عند البخاري. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية، النبي صلى الله عليه وسلم صرح هو مسجد قباء، معذرة، بيقول يعني أنه قد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت، أي الشارح يعني بيقول ويؤيده، طبعا الكلام ده خلاص الحمد لله انت كده عرفت المسألة وعرفت ايه بعض ما يتعلق بها من تفصيل، ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء أو قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، هو قول عمر وابنه زيد ابن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لا منافاة بين الآية وما تشير إليه من أن المسجد هو مسجد قباء أو قباء، وبين الحديث الذي يشير أو يدل على أن المسجد هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكلام ابن كثير. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. صح لا؟ طبعا بطريق الأولى مسجد أسس على التقوى. يعني بمعنى لو كان مسجد قباء يستحق هذا الوصف وهو حقيق فيه، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف من مسجد قباء. وهذا بخلاف، يقول ابن كثير، وهذا بخلاف مسجد الضرار، وهذا بخلاف مسجد الضرار، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. طبعا يعني واضح ليك بقى معنى مسجد الضرار ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الأمور، لهذه الأمور التي اجتمعت في هذا المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. فقال صلى الله عليه وسلم إن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، بيّن الله له حقيقة المسجد وعرف أمره، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وجه مناسبة الآية للترجمة، الشارح بيقول: وجه المناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذه المساجد، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا يجوز الصلاة فيه، فلا يجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي اللي هو هيأتي معانا في الباب ويتناول الشارح بالتفصيل. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، طبعا الكلام ده أنا بس بقرأه من الكتاب، وهو بالنسبة لنا تفصيل حاصل الآن بعد ما عرفنا ما يتعلق ببعض تفصيل المسألة. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، يعني يقصد الآية التي نزلت في المسجد، في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به أو تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وهي رواية عن جابر وأنس. هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر وأنس فيها زيادة: هو ذاك فعليكم، هو ذاك فعليكم. وابن ماجه وابن حبان وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. والحديث طبعا ده فيه ضعف الرواية، يعني بالقصة دي ومسألة ذكر اليهود فيها ضعف، لكن بالعموم الرواية أو أصل الرواية في معرفة طهارة أهل قباء بأنهم كانوا يغسلون مقاعدهم بعد قضاء الحاجة، هذه قصة ذكرها ابن جرير وصحح إسنادها بغض النظر عن تفاصيل الروايات، فهي ثابتة. لكن قد تكون بعض الروايات فيها ضعف، اللي هي رواية تفصيل يعني، مثل هذه الرواية اللي عند أحمد. لكن المهم أن القصة نفسها وبيان تطهرهم وثناء الله عليهم وارتباط هذا الثناء بالمعنى اللي هم ذكروه من الاستنجاء بالماء، هذا أمر وتعمدهم لذلك واستعمالهم لذلك ومداومتهم عليه، هذا أمر يعني من جهة الرواية ثابت. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء، إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب، المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم، خلافا للأشاعرة ونحوهم. وقفة صغيرة مهمة في هذه الجزئية اللي هو بيقولها. طبعا انتوا عارفين طريقة الشارح انه هو بيرمي بالحجر في المية يحركها دون ان يبين حقيقة الحجر وحقيقة الماء، ودي طريقته زي ما لاحظتوا معانا في الناس المتابعة فتح المجيد المتابعة، اشرت الى هذه المسألة كثيرا، يعني كثيرا ما يأتي على قضية كبيرة ويروح رامي في المية حجر كده صغير حيث تتحرك المية دون ان يعرف نوع الحجر او نوع الماء. مثل فعله هنا، هنا يشوف بكلمة بسيطة يقول: فيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشعار. طبعا دي إشارة لمسألة كبيرة، مسألة كبيرة وهي مسألة متعلقة بالصفات. في الجزء اللي هو بيقوله، أنا هتكلم عن الجزء اللي هو بيقوله بس مش هشرح المسألة ككل، يعني أشير بس للعبارة يرحمك الله، وأشير إلى العبارة فقط التي أرادها أو التي يذكرها. طبعا انتوا عارفين انه منهج اهل السنة في الصفات هو اثبات كل ما ثبت به الخبر مما ينسبه الله لنفسه ومما يثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، كل ما صح به الخبر او نسبه واثبته الله ورسوله، او نسبه واثبته الله ورسوله. فدي مسألة لابد تفهمها، وده اصل عام معروف أن معتقد أهل السنة في الصفات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ومعنى إثبات يعني الأصل في كل خبر يأتي من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعريف بالله، فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فالأصل فيه الإيه عند أهل السنة؟ الإثبات، بحيث لا يكون هذا الإثبات مقتضيا لتشبيه الله بالمخلوقين، بل يكون إثباتا على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تحريف، إثباتا بلا تكييف، إثباتا بلا تشبيه. فكان الإثبات هو مقتضى من مقتضيات التنزيه، لا كما فعل أهل البدع والنفاة والمعطلة والمؤولون وغيرهم ممن جعل الإثبات منافي للتنزيه، وقالوا أن التنزيه يقتضي النفي ويقتضي عدم إثبات ذلك، لأن إثباته حينافي التنزيه، وذلك لأنهم لما أثبتوا أثبتوا على وجه يوافق وجه المخلوق وصفة المخلوق وشأن المخلوق. فلو أثبت أحد لله تعالى أي أمر من الأمور من اسم أو صفة أو فعل، من اسم أو صفة أو فعل، بحيث أنه جعله كالمخلوق أو يشابه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا يجوز بحال، وذاك ضرب من ضروب الكفر والعياذ بالله، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق جل وعلا. وما وقع المشركون في الشرك وما كان من قبح شركهم إلا أنهم سووا وعدلوا بين الله وخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة الذين سلمهم الله من الضلال والذين اتبعوا الحق واهتدوا به وصاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه على وجه يليق به، لم يجعلوا هذا الإثبات بابا للتشبيه الخالق بالمخلوق، بل جعلوا هذا الإثبات بابا لتنزيه الخالق وإكماله أو إثبات الكمال له، إثبات الكمال له. فهنا يقول الله تعالى والله يحب فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله يحب. الأشاعرة قالوا هذه إضافة وليست صفة، وهي بمعان الأشاعرة كفريق من فريق المحرفين وفريق من فريق المؤولين الذين لا يرون أنه يثبت له بمقتضى القياس والأولى إلا سبع صفات، بينما أهل السنة يرون أن كل ما أثبته الله لنفسه ثابت. والأشاعرة أخوان هم فريق ثم بذلك نسبة إلى أحد العلماء الذين كانوا في الزمن الأول، مشهور بأبي الحسن الأشعري، وهذا الرجل الذي أصل لهم والذي نسب إليه المذهب، وهو مذهب بدعي ضال، سواء في الإيمان أو في الصفات أو فيما يتعلق ببعض الغيبيات أو في إثبات صفة الكلام على وجه معين أو غير ذلك مما يتعلق بشأن الله، فإن الذي أصل لهم هذه الأمور وهو الأشعري، أبي الحسن الأشعري، رجع عن ذلك كله، لكن سموا بذلك نسبة إليه حينما أنشأ هذا المذهب فدانوا به واستمروا عليه. والأشعرية مذهب عقدي وليس مذهب عملي، يعني ليس كالشافعية والحنفية والحنبلة، وهو المذهب الذي يعمل به من جهة العقيدة أو يصار عليه ويصار على منهجه أو على غالب منهجه من جهة العقيدة في بعض الدراسات الرسمية كدراسة الأزهر وغيره. الشاهد أن الأشاعرة اللي هو يقصدهم أو اللي هو يقصد التنبيه عليهم بالنسبة لهذا، عندما يأتي نص فيه لفظ معين لفعل معين، هذه الأفعال ثابتة للمخلوقين، فيه فعل معين أو وصف معين، هذه الأفعال والأوصاف ثابتة للمخلوقين، فإنهم يقولون هذه إضافات وليست صفات، فيقولون أضاف الله لفظ يحب إلى نفسه، وهو ليس كما يظن الظان بأنه بمعنى المحبة، فإن المحبة تقتضي ميل وضعف وخضوع وتقتضي كذا وكذا وكذا مما هو عند المخلوقين، والله منزه عن ذلك. فتلك إضافة تؤول بمعنى رحمة، تؤول بمعنى جزاء، تؤول بمعنى ثواب، تؤول بمعنى عطاء، تؤول بمعنى إحسان، ولا يقال يحب، لأن الحب ميل وضعف وكذا وكذا. طبعا لأنهم لما أثبتوا على المعنى الذي هو عند الإيه؟ عند المخلوقين. لكن أهل السنة يقولون كل ما أثبته الله لنفسه فهو ثابت على وجه يليق به جل وعلا، بعيد عن النقص الذي في المخلوقين، بل هو متوافق مع الكمال الذي يليق بشأنه جل وعلا سبحانه وتعالى. فنحن نقول هو يحب، لكن ليس كحب الخلق، ليس كحب العشاق، وليس كحب الضعفاء، وليس كحب الشهوة، وليس كحب الميل، ولا كحب الرحمة وحب الضعف الذي يكون بين الرجل والمرأة، أو بين الكبير والصغير، أو بين الأم وصغيرها، بل نقول يحب محبة تليق بالإله الأعظم، تليق بشأنه الذي تحار فيه العقول، محبة غير مدركة الأسباب، وغير مدركة الكون، وغير مدركة الكيفية جل شأن الله تعالى. فبس هو أشار إيه؟ أشار عما لما قال فيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعر. الأشاعر بقى لما بيكون في أمر نص من هذه النصوص زي والله يحب المطهرين، أو مثلا وجاء ومثلا وإيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء ربك والملائكة وجاء ربك والملك صفا صف، مثلا جاء ربك، من فهم مثل هذا لما يقول يأتي جاء ربك أو يحب الله أو مشابه، يقولون هذه إضافات وليست صفات، يقولون هذه إضافات وليست صفات، فهم؟ وقد عرفت ما في ذلك، وقد عرفت ما في ذلك. هو بيقول فيه إثبات صفة المحبة خلافا للإشاعرة ونحوه، خلافا للأشاعرة ونحوه. فبس اللي أردت أن أشير عشان تبقى فاهم المسألة، طبعا ده مش تفصيل لتوحيد الصفات والإيمان بالصفات، لكن إشارة تبين ما أراده الشارح وتبين المسألة بالنسبة لك. الشارح في الكلام السابق اللي هو طبعا قبل الكلام ده اللي هو علاقة الترجمة الآية بالترجمة، يريد أن يبين أن ما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من القيام في هذا المسجد هو نوع إقامة، نوع منع من عبادة في محل يعبد فيه غير الله، والذبح نوع من أنواع العبادات وصورة من صور العبادات، فهم؟ طيب احنا كده استقر عندنا مسألة، وهي أنه لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. انت تفهم بقى من جهة التطبيق، من جهة الاعتقاد عرفت ذلك باعتبار ان المحل الذي يذهب الانسان ويقصد الانسان ان يعبد الله فيه وان يعبد الله فيه، لا بد ان يكون هذا المكان مما لا يعبد فيه غير الله. لكن دي بقى العنوان ده لازم تفهم له بعض المسائل المتعلقة به، بعض المسائل المتعلقة به. الأصل ألا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. معنى هذا الأصل، معناه أنني لا يصح أن أعمد إلى مكان أقيم فيه عبادة، أن أعمد إلى مكان أقيم فيه عبادة مش عرضا. أنا ممكن أصلي عرض في مكان، أو يقع مني عبادة في مكان عرضا بغير قصد لهذا المكان وبغير ترتيب لهذا المكان، ويكون هذا المكان يعبد فيه غير الله. دي مسألة مش داخلة في موضوعنا، لأن اللي يقع عرضا هو غير مرتبط بالزمان ولا بالمكان. لو واحد أدركته صلاة في مكان والوقت هيفوت ومحتاج أن يصلي في المكان ده وتجوز فيه الصلاة، والمكان ده بيعبد فيه غير الله، هو لا يرتبط بالمكان ولم يقصد أن يعبد الله في هذا المكان وليس له علاقة بالمكان، ده خارج عن موضوعنا. لكن موضوعنا متعلق بمن قصد، بمن قصده، وبالتالي لا يجوز أن أقصد عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله. طب هنا مسألة، في مسألة بعيدة شوية لكن مهم أنك تعرف، لو أن أماكن أقامها الشرع، لو أن أماكن أقامها الشرع ليعبد فيها الله، من اللي أقامها الشرع؟ الله اللي أقامها، كالمناسك بالنسبة للحجيج، وكمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، المسجد الأقصى وما شابه. خليك معايا، دي أماكن، من الذي أقام هذه الأماكن؟ الشرع اللي أقام هذه الأماكن، الله هو الذي عين هذه الأماكن. لو عبد في هذه الأماكن غير الله، هل تنطبق عليها القاعدة أو الأصل الذي ذكرناه أو قررناه أو عرفناه أو تعلمناه؟ الجواب إيه؟ لا لا. ليه؟ لأن هذه الأماكن معينة من الله، ولما عينها الله عينها على كل حال وزمان، عينها مع علمه إن الكعبة هيبقى فيها في وقت من الأوقات 360 صنم كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعينها وهو يعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخله أقوام ظلما وعدوانا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ فميجي واحد يقول لي إيه، طيب دلوقتي القبر دخل المسجد، والكعبة مثلا عملوا فيها أصنام، والمسجد الأقصى عملوا فيه مش عارف إيه، واليهود بيعملوا فيه وسووا فيه وبيعبدوا فيه طبعا عزير، يعبدوا فيه معبوداتهم ويكفروا فيه بالله، يبقى أنا إذن إيه؟ ما صليش في المسجد الأقصى عشان اليهود، ما صليش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان القبر اللي دخل، والناس طبعا بتتبرك بيه وتدعوه من دون الله وتستغيث بيه من دون الله. يبقى هطبق الأصل اللي احنا تعلمناه، لا يعبد الله في مكان يعبد في غير الله، يبقى ايه؟ يبقى الناس تروح مثلا على عرفة وتشرك على عرفة وتتمسح بالحجر وتدعو الله، وتدعو مثلا الأغواس والأقطاب شركا وضلالا، يبقى انا ما اقفش على عرفة. هل الكلام ده يقبل؟ هل الكلام ده ممكن يكون له وجه؟ لا يمكن ان يقبل هذا الكلام ولا يكون له وجه. يبقى دي مسألة تكون مستقرة عندك، ان الاماكن، ان كلامنا القاعدة دي على اي اماكن؟ قاعدة لا يعبد الله في مكان يعبد في غير الله، في عموم الأماكن التي يتخذها الناس، وليس في الأماكن التي التي يعينها الشرع ويقيمها الرب تبارك وتعالى، لأن دي ملناش فيها حيلة، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. الله جعل الكعبة مباركة ومشرفة، مهما ننسها الناس هتظل إيه؟ مباركة ومشرفة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله مبارك ومشرف، مهما دنسه الناس سيظل ايه؟ مبارك ومشرف وهكذا. لكن لما الناس تتخذ مسجد، انت بتيجي على بقعة، بقعة مباح ليس عندك فيها برهان ان هي مباركة ومشرفة، كبقعة كسائر البقاع، هذه البقعة التي انت تجدها والتي هي كسائر البقاع، لما تتخذها هو يتنطبق عليها القاعدة، تنطبق عليها القاعدة. ولذلك لما نيجي مثلا يطبق بقى الكلام ده، مسألة ثانية متعلقة بالموضوع، مثلا مسجد زي جعلوا فيه جسد الحسين زعما، وطبعا المسجد اللي هم بيقولوا عليه مسجد الحسين، المؤرخون وما نقله ابن تيمية عنهم من كلامه في الجزء 27 من الفتاوى على ما أذكر، ذكر ان الجسد الموجود لعله جسد يهودي أو نصراني، ولا يمت بالصلة لمسجد لجسد الحسين او لعنق الحسين او رأس الحسين او جسد الحسين او ما شابه. لكن حتى على زعمهم وضلالهم، لو سلمنا جدلا ان مسجدا اتخذ على زاوية معينة او مكان معين، وبدأت الناس تعبد فيه جسد الحسين وينذرون له ويذبحون له ويستغيثون به ويسألونه مسألة لا يقدر عليها الا الله، و و و من طقوس الشرك والبدع والضلالات التي تقع في هذه البقاع، لو سلمنا أن هذه مساجد، فهم؟ وراح الواحد قال لك والله بص أنا الحمد لله أنا بروح الحسين، أنا بروح السيدة، أنا بروح سيدي فلان أو مسجد علان، لا يسأل لي علاقة بالقبر ولا أتمسح به ولا أسجد له ولا أذبح له، إنما أنا أصلي فيه لمظنتي أن هذه بقعة طيبة، ومش شرط ان هو افضل من غيره، لكن مسجد كسائر المساجد. نقول له ايه؟ نقول له جوابين، جواب من جهة خصوص المسألة وهو حكم الصلاة في المساجد المقبورة، وان العلماء اختلفوا في المساجد التي اتخذت على القبور والتي تعمد اقامتها على القبور قصدا لا عرضا، يعني مش حاجة مش واخدين بالهم او مش حاسين او مش عارفين ان في قبر، لا ده قصدا لا عرضا، وسميت باسمائها وأقيمت لها الطقوس هذه المساجد اختلف العلماء في حكم الصلاة فيها، والصحيح أن الصلاة فيها باطلة على تفصيل مش هذا محله، لكن ذكر هذا الكلام أو ذكرت هذا الكلام، وذكر كثير من المعلمين والمرشدين والدعاء وغيرهم العلماء ذكروا كلاما تفصيليا في أحكام هذا الصلاة في المسجد المقبور. وبالتالي هذا المسجد المقبور ما له وقع إنه أو الناس فهموا وعرفوا إنه حكمه ألا يصلى فيه على الصحيح. ده جواب. الجواب الثاني، لو فرضنا إن بعض العلماء قال لا ما تبطلش الصلاة في المسجد المقبور، هو قال والله أنا لا أرى إن الصلاة باطلة، هنقول له إنه إيه؟ نجاوب بالجواب الثاني بقى، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. ليه؟ لأن حتى المكان ده، حتى هذا المكان الذي أنت ترى إن هو إيه؟ إن هو تكره فيه الصلاة أو لا تبطل فيه الصلاة، الناس اللي حواليك بيعملوا إيه؟ أنت لا تعبد قبرا، أنت لا تعبد حجرا، أنت لا تستغيث، أنت لا تسبح، أنت، لكن إيه؟ لكن لابد أن تعلم وتفهم وتتعلم أنك بالرغم من هذا كله تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. وكل مسجد أقيم على سبيل الابتداع والتضليل، عبادة القبور ونشر مذاهب الباطل ونشر مذاهب العبادة والاستعانة والاستغاثة بالأغواث والأقطاب ومشابه، ونشر الضلالات والبدع بين المسلمين، وجمع تجميع أهل الضلال وأهل التفئير وأهل الصوفية وأهل البدع، ها، والمساجد مجعولة لذلك عشان تبقى مأوى لهؤلاء وإقامة لهذه المذاهب، هي من جنس المساجد الإيه؟ الضرار. وزي ما ذكرت في المرة السابقة يعد مثل هذه المساجد كالبدوي وغيرها وغيرها تعد من مساجد الإيه؟ الضرار، لأنها لا يتحقق منها في دين المسلمين وفي صف المسلمين وفي مذهب المسلمين وفي عقيدة المسلمين إلا إيه؟ إلا الضرر، إلا الضرار. فده بعض المسائل التي إيه؟ التي يعني يحتاج الناس إلى فهمها، ويحتاج الناس إلى التنبه إليها فيما يتعلق بإيه؟ بحكم الصلاة في المسجد الذي يعبد فيه غير الله، أو حكم العبادة عموما في مكان يعبد فيه غير الله. وبالتالي شهود الموالد والاحتفالات الدينية البدعية التي تقام على ذكرى أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد الأولياء زعما أو الصالحين أو المشايخ أو مشايخ الطرق أو مشابه، التي يستغاث فيها بغير الله ويقام فيها المديح أو باسم المديح، طبعا لا يسمى مديح، يقام فيها تراتيل الشركية والأشعار التي تخر ضلالات وشرك، مثل هذه لا يصلى فيها، لا معذرة، لا تشهد ولا يتعبد فيها لله، فيذبح الذبائح للقرب لله، أي قرب لله لكن في ميادين وفي منتديات وفي أماكن يذبح فيها لغير الله، ويتخذ فيها أعياد باطلة وأعياد جاهلة. والمسألة دي بيوضحها أكثر الحديث بالنسبة للذبح، يعني على الخصوص بيوضحها الحديث الذي الآتي معنا في الباب، هو حديث ثابت بن الضحاك، وحديث جامع في القضية وباب من أبواب تمييز هذه المسألة والتدليل على المسلك الشرعي فيها. يقول عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك، بعدما استفصل منه عن هذه الأشياء، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. والحديث صحيح. قوله عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل إلى آخر الحديث. ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء، قيل بفتحها ببوانة أو ببوانة، يعني تقال بوانة أو بوانة، اسم مكان اسم محل. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، دون يلملم يعني قبل يلملم، ويلملم هو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن في الحج، هو الميقات المكاني لحجيج اليمن، أي الحجيج الذين يأتون من جهة اليمن. قال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع، هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن. طبعا المعنى ده هو اللي بيقرب القضية اللي احنا بننشئها، القضية اللي بتعلمها وجود الوثن يعني ايه، يعني مكان يعبد فيه الوثن، يعني ايه، يعني مكان يعبد فيه غير الله، فهم؟ ولذلك استفصل النبي وسأل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض من خلال استفصاله صلى الله عليه وسلم، يعرض من خلال استفصاله صلى الله عليه وسلم ايه الموانع المانعة من تحقيق هذه العبادة اللي هي ايه الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر ايه عبادة. طيب هنقول بعض الكلام المهم ان شاء الله. فبيقول فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام. طبعا انا شرحت معاكم يا اخوان درس خاص من خلال هذه السلسلة من الدروس اللي هو حكم الاحتفال بأعياد الكفار، وعرفنا معنى العيد وحقيقة العيد، وعرفنا انه معناه يطلق على الزمان والمكان والافعال، ويطلق على مجموع هذه الاشياء جميعا، وعرفنا ان الاعياد تنقسم الى اعياد شرعية اسلامية وما دونها من اعياد الجاهلية، وان اعياد الجاهلية منها اعياد بدعية غير اسلامية، بكل عيد سوى عيد الاسلام باطل، لكن منها اعياد فسقية بدعية، ومنها اعياد شركية كفرية، واننا كمسلمين ينبغي أن نبرأ إلى الله من كل عيد من أعياد الجاهلية. وكان من الأدلة التي سقتها وبينت بعض ما فيها في طيات هذا الدرس وهو حكم الاحتفال بأعياد الكفار، كان إيه أخوان، كان هذا الحديث، الحديث ثابت بن الضحاك الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان فيها عيد من أعيادهم، كان فيها مش لازال يقام. العيد اسم لما يعود، طبعا الكلام هناك كان اكثر تفصيلا من هنا، سبشير الي ليه عشان تجمع انت الكلام بعض ومنع للتكرار. اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، على وجه معتاد عائد اما بعود السنة واما بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية اللي هو عيد من أعيادهم، لأنه قال من أعيادهم ومنهم أهل الجاهلية، ومنها أعمال تتبع ذلك الاجتماع من العبادات والعادات، من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، الزمان المكان العادات العبادات الأفعال التي تفعل، كل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان يسمى عيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، فسمى الزمان عيد عليه الصلاة والسلام. والاجتماع والأعوال تسمى عيد أيضا، كما في قول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد صلاة العيد، يقصد الصلاة والتهليل والتكبير اللي هي الأفعال والأعمال والعبادات. والمكان أيضا يسمى عيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني هذا المكان. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، فسمى احتفالهم وتغنيهم في الزمان في هذا الوقت سماه ايه؟ عيد، اللي هو كان عيد الأضحى. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. ثلاث مسائل مهمين وطرائف جميلة علمية. استفصال المفتي في الحديث أن الرجل لما أتاه وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، رجل جاء إيه؟ مستفتيا، ومن المفتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من أفتى عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يقول له أوف بنذرك لا توف بنذرك ليس عليك شيء أو مشابه للفتوى يعني، قال له إيه؟ سأله عن أمور، هذه الأمور تسمى استفصال. يعني استفصال يعني معرفة ما لم يذكره السائل مما هو عنده. استفصال يعني إيه؟ طلب التفصيل. الاستفصال طلب التفصيل. أنا نذرت أن أذبح في المكان الفلاني بقرة، أروح أذبحها؟ ما قالوش بقى المكان الفلاني ده اسمه كذا، فيه كذا، فوش كذا، والبقرة دي كذا، ونويتها بكذا، وأنا نويت على أساس كذا، وكنت نويها بمعنى كذا. لو واحد بقى جه واحد يشرح لك مدة طويلة. الفتية دائما يأتي السائل فيجمل، يقول لك أنا حصل بيني وبين زوجتي مشكلة فقلت لها يمين طلاق فإيه حكمه؟ أنا مش عارف بشتغل في شغلانة كده معينة فيها مثلا بعض الشبهات إيه حكمها؟ كده يعني إيه؟ لا يعطيك تفصيل. من الخطر أن يفتي المفتي على الإجمال، من الخطر أن يفتي المفتي على الإجمال. وينبغي على المتنبئ لكثير من التفاصيل التي ينبغي أن يعرفها بفهمه وعلمه وخبرته، وهذه وصية أهل العلم وكذلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، وكذلك سبيل السلامة لئلا تفتي على الإجمال فتكون فتوتك بضد ما لو استفصلت. فتفتي على الإجمال فتكون فتوتك بضد ما لو استفصلت. فاهم يا أخي؟ فاللي بيحصل إن إيه؟ يجي الواحد يقول كذا كذا كذا مجملا، فعمى على المفتي بفهمه وعلمه وخبرته إلا إن يستفصل منه ما دام الاستفصال مطلوب. يعني ما يجيش واحد يقول لك فتوى، مثلا واحد يقول لك أنا زنيت بامرأة لا تحل وحدث مني ما يحدث مع امرأتي، ما يجيش تقول له بقى قابلتها فين واسمها ايه عملت ايه كان في أي بيت. طبعا ده كله لأن الفتوى أو لا تحتاج إلى استفصال، وما يكون من استفصال لا يؤثر في الحكم، خلاص ما فيش، لأن اللي أتاه قدر كافي. يبقى نمرة واحد إنه متى يستفصل؟ عندما يكون السؤال مجمل ويحتاج إلى معرفة ما تحيط به من قرائن تبين وجه المسألة. أما إذا كان السؤال بين فالاستفصال عبث. الاستفصال إيه؟ عبث. هنا قال له إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. طبعا مجتمع الجاهلية، المجتمع اللي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجتمع مهتدين متقين ولا مجتمع جاهلية مشركين؟ كان مجتمع جاهلية مشركين. يبقى إذن كانوا يتخذون الأعياد، وكان لهم في كل محل وثن وصمم، وكانوا وكانوا وكانوا. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعة علمه صلى الله عليه وسلم ومن خبرته صلى الله عليه وسلم سأل استفصل، لان السؤال ما كانش فيه ايه وضوح كافي. يبقى دي نمره واحد، ان الاستفصال امتى عشان ما حدش يفهم ان الاستفصال ده شطاره، بحيث لما يجيك الكلام بين لا يحتاج معه الى قرائن اخر، ومهما كان هناك من تفصيلات لا تزيد في الامر شيء، يبقى ما ينفعش الى تطلب استفسار، والا كان عبث ولغو تضييع وقت وجهد. والمفروض ان المفتي وقته ضيق جدا وسمين جدا، ويبقى محتاج ان المساله تبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من كل آت يسأله، ولم يستفصل من كل مستفت يستفتيه، إنما استفصل في بعض الأحيان مما يحتاج إلى الاستفسار. مما إيه؟ يحتاج إلى الاستفسار. فهم؟ زي المثال اللي معانا، إبوانا بلد مقام، المقام ده ممكن يكون فيه عيال جاهلية، ده وارد جدا، ممكن يكون فيه أوسان، وارد جدا. فلما قال له ذلك وقال نذرت أن أذبح، يعني معناه أنك أنت اخترت مكان عشان تعمل فيه ذبح، والذبح عبادة، يعني اخترت مكان الذبح عبادة، يعني اخترت مكان، المكان ده ما هوش كعبة، ما هوش عرفة، ما هوش مزدلفة، ما هوش منى، ما هوش مكان الذبح فيه قربة، ومش محتاج استفصال لأنه خلاص مسألة بينة. لا، ده مكان كسائر الأماكن التي يمكن أن يكون فيها من الشرور ما فيها، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم استفصالا متعلق بالمسألة، استفصالا متعلق بالمسألة. وبالتالي يعد من اللغو أن يستفصل المفتي استفصالا لا يتعلق بالمسألة، يعد من إيه؟ من اللغو أن يستفصل المفتي استفصالا. يعني لما يجي واحد يقول له انا نظرت اذبح ابل بوال، يقول له الابل دي هتشتريها منين؟ وهتذبحها مين اللي هيذبحها لك؟ وهيكون لونها ايه؟ وهتجيبها هتاخدها في عربيه ولا ماشي؟ ده كلام يبقى تهريج لو مسلم مثل هذا، فاهم؟ لكن شوف النبي الحكيم عليه الصلاه والسلام، شوف المعلم، شوف الدقه، وشوف حمايه جناب التوحيد، وشوف الاستفصال المتعلق لسلام الدين الرجل وسلامة الحق. هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ كان. وهنا تتعلم حاجة مهمة، ايه هو؟ لا بد من تمييز الإسلام، ولا بد من البراءة من الشرك، حتى لو كانت من ريحة الشرك وأثره، مش من الشرك الشرك القائم الموجود اللي صوته عالي، لا، حتى لو كان من أثره ورائحته. هل كان فيها؟ ما قالوش هل موجود فيها. طبعا كان فيها، اذا كان فيها، لو كان موجود ومشي يبقى ممنوع، اما لو هو موجود حاليا هيبقى اولى بالايه؟ بالمنع. فالسؤال عن كان يحقق معنى السؤال عن هل هو موجود، عشان بس انت ايه تفهم. لكن شوف السؤال جه ايه، هل كان، بمعنى لو حتى لو ازيل، لانه اذا قصد الانسان في بقعة غير شرعية، في بقعة غير مسمى شرعا، فخلاص عرفنا حكم البقاع الشرعية المسمى، أن يعبد الله، وكان المشركون لهم فيها معبد، لهم فيها مقصد، لهم فيها وثن، لهم فيها عبادة، لهم فيها طقوس، لعل ذلك يكون ذريعة لأن يظن بالمسلمين أنهم اتبعوا في ذلك سنن المشركين، وأنهم ما قصدوا هذه البقاع إلا لما فيها من معان كانت عند من؟ عند المشركين. يقول لك ده جاي هنا في الحتة دي عشان ياخد بركات سيدهم فلان، ها، ووسنهم فلان، ومعبودهم فلان، وإيه مش معنى جاي هنا. فسدا للذريعة أن يقطع كل سبيل للشرك، ولو كان رائحة الشرك وأثره، بقايا القديمة، بقايا الذكر. فقال هل كان فيها؟ لأنك بذبحك في هذا المكان على الخصوص، وتحريك للذبح في هذا المكان، مع وجود صنما سابقا، سيحيي بذلك معاني ورائحة وأثار الشرك. شوف التدقيق. مع أنه إيه بقى؟ مع أن الرجل نذر. وإيه هو النذر؟ النذر هو إجاب العبد على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع، فهم؟ إجاب العبد على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع، سواء كان مباح أو مندوب. افهم، لما توجب على نفسك من غير إلزام، بقية التعريف معذرة، إجاب العبد على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع بغير إيه؟ إلزام شرعي، بغير إلزام شرعي. لما واحد يكون بياكل أكل يتعبه، أكل يمرضه، فيوجب على نفسه تركه، ويقول والله أنا من الآن واجب علي أو أوجبت على نفسي أن أنا ما أكلش الأكل ده اللي بيمرضني، يكون بذلك إيه؟ وجه شرعي ولا لا؟ طبعا، لأن الشرع يلزمه بإيه؟ بمنع الضرر، صح؟ لكن لما يجي يقول أنا مش هاكل الطعام ده من غير ضرر، يبقى مفيش وجه إلزام شرعي، يبقى أوجب على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع بغير إلزام شرعي أو بغير موجب شرعي، بغير وجه شرعي، بغير وجه شرعي. فهم؟ بغير وجه شرعي. الرجل ده نذر، يعني أوجب على نفسه ذبح الإبل في هذا المحل، وليس هناك آية ولا حديث تأمر المسلمين أو توجب على المسلمين أن يذبحوا الإبل فين؟ في بوانة، في هذه البلد أو في هذا المحل أو هذه الهضبة أو هذه القرية أو هذه البلد. فرجل أوجب على نفسه ذلك. طيب، لما يوجب على نفسه ذلك يعني معناه واجب. طب والواجب إيه هو؟ الواجب اللي لو فعله يتحلل من إلزام الواجب، ولو لم يفعله تعلق به اسم عدم الوفاء به، عدم تحقيقه، مش كده؟ يبقى بالتالي هذا الرجل ماله؟ هذا الرجل سيتعلق به إثم إيه؟ سيتعلق به إثم ترك الواجب لو لم يفعله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه عن أمور من الوسن، وكأن وجود الوسن ولو كان زمان ممكن يمنع من إيه؟ وجود الوسن ولو كان زمان ممكن يمنع من إيه؟ ممكن يمنع من الواجب، مش مندوب، يمنع من الواجب. واحد يقول لي ازاي؟ اقول له لانه مفسدة ترك الواجب اقل بكثير من مفسدة احياء معاني الشرك. فهم؟ فايه؟ منع معاني الشرك مهمة جدا، منع معاني الشرك مهمة جدا. فهم؟ فعشان كده قال له ايه؟ قال له هل كان فيها. انا بس بشرح دلوقتي في ايه؟ قبل ما أبين الجزئية دي وإن كان بين بعضها، بس بشرح في الاستفسار. يبقى المستفتي متى يستفصل؟ عندما يكون الفتوى مجملة، ويكون الاستفصال له علاقة بصحة الفتوى، ويكون الاستفصال بالقدر الذي يستبين به، ما يكونش لغو، ما يكونش إيه؟ لغو، ماشي؟ طب الاستفصال في هذه الحالة يكون مهم وضروري، ليه؟ حتى يفتي وهو مطمئن، وإلا لعله أفتى في الإجمال بما لا يفتي به لو استفسر، افهموا معي يا أخوان. فده قوله إيه؟ فيه استفصال المفتي. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. دي النقطة الثانية بقى، اللي هي إن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن أمور هي بمثابة الموانع، بمثابة، لأنه إمتى قال له أوفي بنذرك؟ يعني إيه أوفي بنذرك؟ إذن أفتاه بجواز فعل الواجب اللي هو الوفاء بالنذر بذبح الإبل في هذا المحل، بعدما عرف منه زوال مانع واثنين، وكأن وجود الوسن ولو قديما مانع، ووجود العيد ولو قديما مانع. واحد يقول لي طب لو قديما ده خلاص بطلوه، اقول لك لكن الذكرى لازالت ايه؟ موجودة، حتى ان الناس يتعلقون بالذكريات وان لم يفعلوا. يقول لك ده المكان ده كان زمان بيجي يذبحوا عنده، زمان ستي وستك وجدي وجدك كانوا بيجي يذبحوا عنده، فهموا اللي ايه؟ هذا المكان كانوا بيفعلوا فيه كذا، هذا المكان كانوا بيقدموا فيه القرابين، هذا المكان كان الى اخره، حتى وان لم يفعل الناس لكن تبقى الايه؟ الذكر. فاذا فعل الفاعل من المسلمين مع وجود الذكرى عند الناس أحيى عندهم هذه الذكرى ونسب إلى فعله ما يتعلق في ذكره، فسدا للذريعة وتشديدا على تبريء المسلمين من تسويد المشركين، وتشديدا على تنزيه أفعال المسلمين من تلويث الشرك ولو بالمعنى ولو بالظن، استفصل منه عن ذلك واعتبر هذه موانع، لأن بحيث يتقرر ويتعمق لا يجوز أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. وكذلك لا يجوز على الخصوص بقى أن يذبح لله. الراجل ده يذبح الإبل في بوانة لله ولا للوثن؟ لله، لأنه لو للوثن ما كانش تبقى المسألة فيها بقى سؤال واستفصال، لله. وإلا ما كان له ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدي معروفة أنها لله سبحانه وتعالى متقررة من غير سؤال ولا استفهام. ومع كونه أو بالرغم من أنه سيذبحه لله في خالصا، استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليتعمق عند المسلمين ويفهم عند المسلمين أنه لا يعبد لله، أنه لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. بيقول الشارح تبعا لهذا، الشارح بيعلق على أختم بس الكلام في الجزئية دي في آخر الدقائق البقية، بيقول قلت وفيه من قلت الشارح المصنف قال إيه؟ المصنف قال فيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر في إيه؟ في مكان في عيد جاهلية أو في وثن أو كده، فهم؟ هو ال ال ال الشارح بيعلق على ده ويقول أو بيتبع نفس المعنى، فبيقول إيه؟ بيقول وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. الكلام اللي ذكرته بالضبط، سد الذريعة. ذريعة الإيه؟ ذريعة فعل، ده فعل مباح ونذره والوفاء به طاعة. أنا فاتني بس أقول لنفسي وإخواني إن النذر إيه حكمه باختصار شديد. النذر في الشرع هو من الأمور المكروهة، ومن الأمور المكروهة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يستخرج به من الشحيح أو إنما يستخرج به من البخيل، واللفظان يصحان على ما أذكر. والمعنى أن البخيل لا يخرج صدقة طواعية بغير اشتراط وبغير نذر، وأن البخيل لا يخرج ولا يتطوع ولا يتنفل ولا يتفضل من نفسه تقربا إلى الله تعالى، إنما النذر يلغمه. يعني واحد لما تيجي تقول له اذبح بقرة قربة، تصدق قربة، يقول لك ربنا سهل يعني إن شاء الله. لكن لما ينذر يقول لك يعني أنا دلوقتي تقول له لا ده في رقبتك هتأسم لو ما عملتهاش، فيطلع البقرة غصب عنه، فيبقى النذر طلع من الشحيح غصب إيه عنه. وبالتالي فإنشاء النذر مكروه، والأفضل التطوع والتقرب والقربان لله محبة وتزلفا للرب العالمين من له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. ده الايه؟ ده المسلك الأول. لكن إذا نظر العبد فليعلم أن من علامات الإيمان والمراقبة لله وصحة الدين الوفاء بالنذر، لأنه ممكن ينذر ويأكله، ممكن ينذر ويسفلقه ما يقدموش، هو ما فيش بقى ما هو بينه وبين ربه، فهم؟ عشان كده أثنى الله على المؤمنين المراقبين لله عز وجل بالغيب يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وليه بقى النذر؟ لأن النذر ملكك أنت، والنذر يدك أنت، وهو واجب أوجبته على نفسك، وممكن تتملص منه كده نفاقا، وممكن تتكتم عليه وما تعملوش نفاقا. فكان من علامات الإيمان المراقبة في مثل هذا المقام في أمر أوجبته أنت على نفسك، فكانت علامة لما ينذر يوم يلاقي نفسه إيه أمام أمر ربنا، فمن إيمانه إنه يوفي. فلذلك أثنى على المؤمنين بهذه العلامة، وليست هذه إشارة إلى أن النذر ممدوح، إنما الوفاء به. فإن كان إنشاؤه مكروه فلمن أنشاءه ممدوح أن يوفي به، ممدوح أن يوفي به. يمكن أذكر بعض الكلام في آخر الحديث لما يتكلم في يعني في تتبع مع أطراف الحديث لما يقول فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا في ملاملك ابن آدم ولا في ملاملك ابن آدم. فلعلنا إيه نعرج على بعض ما يتعلق بالنذر لكن المهم إن هو الشارح قال هنا العبارة نفس المعنى سد الذريعة. يعني إيه سد الذريعة؟ يعني ألا يتخذ فعل المباح أو فعل المطلوب شرعا أو الجائز شرعا طريقا إلى تعميق معنى الشرك وتزكية معنى الشرك وإعلاء كلمة الشرك وإحياء أعياد الجاهلية وإحياء معاني شركية. فأنت لما تعبد الله في مكان يعبد في غير الله ده ذريعة لإيه؟ ذريعة لإحياء هذه البقعة وتزكيتها. يولد فلان بيصلي في الحسين. كان الشعراوي رحمه الله لما كان بيعطي درس في الحسين ويتكلم في الحسين كانت الناس تقول لك ايه اهو. فكان فعله وان كان يعلم الناس القرآن وكان يعلم الناس بعض البيان وكان يعلم الناس بعض شؤون الدين الا انه لما كان يفعل هذا الفعل الشرعي وهذا الفعل المأذون فيه في الشرع كان يفعله في بقعة يعبد فيها غير الله. فكان ده بيكون ذريعة لايه لتعظيم هذه البقعة وتزكيتها. فباب سد الذرائع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الشعراوي وقال أعطي درس في الحسين وأنا نظرت أن أعمل درس في الحسين هيقول له إيه؟ هيقول له في قبر بيعبد؟ يقول له آه. يقول له الناس بتعمل هناك ضلالات وبدع وتعبد الحسين وتمسح؟ بيقول له آه. يقول له لا ما توفيش بنذرك. لو تخيلنا كده ما هل ما كانش نذر؟ ده ما كانش نذر، ده كان فعل شرع ممكن يفعل في أي شيء. لكن كان هذا ودي كانت ملموس، انا بقول مثال ملموس واقع بحيث ما يبقاش ايه مجرد معاني مطلقه. كان ملموس واقع. ايه اللي كان ملموس واقع؟ ان الناس كان بترى ان ده ما فيهوش حاجه والمكان ده مبارك والمكان ده كذا بدليل فعل الشيخ في هذا المكان وفي هذا المقام. ادي سمعنا سد الذرائع وترك مشابهه المشركين. طبعا لان انت بتذبح في المكان اللي هم كانوا بيذبحوا فيه، بتعظم المكان اللي كانوا بيعظموه، ها بتقدم قرابين لله في المكان اللي هم كانوا بيقدموا فيه قرابين لمعبودته. حصل وجه شبه بينك وبينهم، ولا يجوز للموحد ان يقع وجه شبه بينه وبين غيرهم غيره من المشركين والمبتدعين والضالين بحال من الاحوال. والمنع مما هو وسيله الى ذلك. ينبغي ان يتحرى المسلم ويتحرى الموحد ان تكون مسالكه دقيق بحيث يمنع من كل وسيله ملها تؤدي الى وجه مشابهة بين ايه بين مسلك الموحدين ومسلك المشركين او بين عبادة الله وعبادة غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل ينبغي للموحدين ان يتزيلوا ويتميزوا. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل من الناذر، من الناذر مش ممن يفعل مباح يفعل قربة، ناذر يعني واجب عليه، شدد عليه. هل كان فيها كذا؟ ما فيهاش. طيب تاني هل فيها كان كذا؟ لا ما فيهاش. طيب ما كان ما فيهاش ده وما فيهاش ده، ما فيهاش وسائل، ما فيهاش ذرائع، ما فيهاش أسباب، ما فيهاش أي مقتضى يتذكى به أو يتشبه به بهم وبأعيادهم أو بمعنى عبادة أوثانهم أو مشابه، ما دام البقعة دي خالية من كل هذه المعاني أو في بنذرك. فلم يأذن له ويصرح له بالوفاء بالنذر إلا بعد الخلو. طبعا الدليل واضح جدا، مطابقته للباب واضحة جدا، ودليل بين في أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، ولا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. طيب أسئلة منكم. ما الحكم في من أدركته الصلاة وهو يمر بأحد المساجد المقامة على أضرحة؟ هل يصلي ليحصل فضل الجماعة أم لا؟ علما بأنه إذا تجاوز هذا المسجد فتفوته الصلاة. يصلي على الرصيف، يصلي في أي بقعة من الطريق، ولا يصلي في المسجد الذي فيه القبر. فهم؟ ودي مش صلاة جماعة، دي صلاة باطلة. فإزاي يفكر في الجماعة وهي باطلة؟ دور على الصحة الأول والأصل الأول. فهم؟ حتى لو كان القول الراجح عند بعض الناس إنها مش باطلة، لكن يكفي إنهم اختلفوا ببطلانها. وأنت تروح تصلي صلاة وتقول يا رب بطلة ولا مش بطلة، بطلة ولا مش بطلة. طب أنت بتدور على الصلاة تكون مقبولة ولا مش مقبولة، مش بطلة ولا مش بطلة. فلا لا يصلي. برضو سائل ما الحكم في احواض السمك الخاصه بالزينه؟ لا بأس بقفص أو حوض أو أي مكان اتخذ فيه طائر أو مخلوق، بشرط أن يراعى طعامه وشرابه، ويراعى عدم إيذائه، وعدم تمكين الأطفال من العبث به، وعدم امتهانه، لأن الناس ممكن تأتي بهذه الأشياء وبعدين تذهب للسفر فيموت الطير، أو لا تجد ما يرعيه، أو تنسى، أو لا تقوى على إطعامه، أو لا تجد سبيل لإيجاد نفقة على احتياجاته أو ما شابه. فليست العبرة في اتخاذه، لأن اتخاذه ليس بممنوع، إنما العبرة في عدم رعايته وإطعامه وحبسه لما يضر به. حبسه، دخلت النار امرأة في هرة، حبستها، هل النار عشان حبستها؟ لا، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. يعني معنى ذلك أنها لو حبستها وأطعمتها ما دخلت النار، لكن لما كان الحبس مع عدم الأكل مع عدم الإطعام كان الشر. مع أن الهرة مش زي العصفور، مش زي السمك، العصفور لابد أن يحبس والسمك لابد أن يحبس لأنه حيموت بغير ماء، فهم؟ فالهرة التي ليس فيها حبس، لا حتى لو حبستها، حتى لو حبستها وأطعمتها فإن ذلك ليس فيه مضر، ليس فيه مضر. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.